وحياتي كانت بين ايديك، حيكون عذاب عذاب، حيكون عذاب عذاب، حيكون عذاب اكبر كتير كتير كتير، لو كنت حاخدك منها ارجع لها ارجع لها، انا مش هحبك قدها، ارجع لها ارجع لها، والعمر قلبي يكون سعيد لو تشتريني بدمعها، ولا عمر قلبي يكون سعيد لو تشتريني دمعها.